أدلته ظاهرة وقائمة. لكن أهل العلم يذكرون هذا على وجه الاستشهاد ويذكرون هذا في بيان أحوال أولئك الذين ابتدعوا هذا الباطل وأشاعوه في الأمة. نعم صلى الله عليه وسلم. وهذا الجعد قد ذكروا أنه من أهل حران وهو معلم مروان بن محمد، ولهذا يقال له الجعدي. وكانت حران إذ ذاك دار الصابئة الفلاسفة الباقين على ملة سلفهم أعداء إبراهيم الخليل، فإن إبراهيم كان منهم ودعاهم إلى الحنفية وكان الحنيفية إلى الحنيفية. وكان من قصته ما ذكره الله في كتابه والحجة التي ذكرها مشرك الهند الباطلة والجواب الذي أجاب به مبتدعة الصابئين ومن اتبعهم من مبتدعة هذه الأمة باطل. وذلك أن قول القائل ما لا يحس به هذا بارك الله فيك صلى الله عليه. وقول الثمانية إيش؟ وقول إيش؟ فلازم تلهم عندنا. نعم. والحجة التي ذكرها مشرك الهند. بس هذا. إبراهيم. سوي محمد. ما شاء الله ما شاء الله. من معنا من الشباب؟ سوي. إيش معك؟ معنا 40 من الثروي. 40 من الثروي. هذا وإسماعيل. حديث. أي نعم. متن فقط. متن فقط. باللمعة. اللمعة. للموفق يعني. ضم العقبين في السجود. بس أجل نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدثنا الشيخ الإمام شيخ الإسلام سراج السنة أبو نصر أحمد بن عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن إسحاق فيما قرأت عليه قال حدثنا الشيخ الإمام ناصر السنة إمام الأئمة أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري رحمه الله تعالى قال باب الإجاب النية الصادقة في كل عمل. إجاب النية الصادقة في كل عمل. نعم صلى الله عليك. حدثنا علي بن محمد بن محمد الترازي بن إيسابور قال حدثنا أحمد بن محمد بن حسنويه المقرئ قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن الفضل العسقلاني ومحمد بن هشام بن ملاس بدمشق قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. انتهى. نعم سأل الله كما باب الثاني. هذا الحديث معروف مشهور رواه الأئمة البخاري ومسلم، وقد افتتح به البخاري الجامع الصحيح، وهو في هذا الموضع مختصر، وهو حديث عظيم عظمه أهل العلم وذكروا يعني أنه يدخل في كل باب من أبواب العبادات والمعاملات، وأخذوا منه اشتراط النية